رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا

إلا تنصروه فقد نصره

وأيده بجنود لم تروها Thank you. إذا لأذقناك ضعف الحياة ضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. One more. Yeah. أيها الإخوة والأخوات، كنا مع مجموعة من التلاوات النادرة لعدد من مشاهير القراء. قناة المجد للقرآن الكريم، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار. هو الله.